وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد من خير معتد مريب